حياكم الله معالي الشيخ في هذه الحلقة، ولعلي أستهل هذه الحلقة شيخنا بما يتعلق بيوم عاشوراء ونحن في مقربة منه، فيوم الخميس القادم وحسب الرؤية يحل علينا يوم عاشوراء، فإذا كان من مقدمة وحديث عن هذا اليوم، وأيضا ما هي أفضل المراتب فيما يتعلق بصيام يوم عاشوراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يوم عاشوراء من الأيام المفضلة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها، وأخبر أن صيام هذا اليوم يكفر السنة الماضية، وفي بعض الألفاظ يكفر السنة الباقية، وهو يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عن ذلك، قالوا هو يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. وكان صيامه واجبا قبل فرض شهر رمضان، فلما فرض صيام شهر رمضان صار صيام هذا اليوم أمرا مندوبا لا واجبا، بل وقد كانت العرب في الجاهلية تصوم هذا اليوم، والمراتب بالنسبة لصيامه لعل المرتبة الأولى أن يصوم الإنسان 3 أيام، يصوم يوما قبله ويصوم يوما بعده معه، فيصوم 9 والـ10 والـ11. ثم المرتبة الثانية أن يصوم 9 والـ10، والمرتبة الثالثة أن يصوم 10 والـ11، والمرتبة الرابعة أن يصوم 10 فقط. وهو سيصادف في هذا العام يوم الخميس على حسب رؤية الهلال، وهو يوافق يوما مفضلا في ذاته، فيوم الخميس يوم تعرض الأعمال فيه على الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه ويصوم يوم الاثنين ويقول: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فقد اجتمع في الخميس القادم أنه يوم خميس مفضل، وأنه يوم عاشوراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في صيامه. فيحسن بالمسلم والمسلمة أن يصوم هذا اليوم على الأقل، ويصوم 9 معه إذا تيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر سنة صام ذلك اليوم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، يعني مع 10، لكنه توفي عليه الصلاة والسلام في نفس ذلك العام، فلم يدرك العام الذي كان تمنى أن يصوم 9 فيه مع 10. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. نبدأ باستقبال اتصالات الإخوة والأخوات، ومعنا أول اتصال الأخ ضاري من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله بارك الله فيكم إن شاء الله يا شيخ. وإياكم. طويل العمر، أنا الحين ملكت أو كتبت كتابي على زوجتي، لكن الآن أبوها يرفض أني أقابلها وأشوفها بحجة أن الدين والعادات والتقاليد ما تسمح، هل هذا صحيح؟ أما الدين فإنه يسمح لأنها زوجتك، هذا لا إشكال فيه. وأما العادات والتقاليد فهذه تختلف باختلاف البلاد. وعلى أي حال الأمر يسير، ويحسن بك أن تطلب من ولي أمرها من أبيها أن يمكنك من لقياها، فإن لم يوافق فلا تتشدد في هذا الجانب، واحرص على تعجيل الزواج وهو ما يعبر عنه بالدخلة، وينتهي كل شيء. الإنسان في مثل هذه الأمور عليه أن يأخذها باللين والتسامح ولا يتشدد. مبارك لك يا ضاري، وسأل الله أن يسهل أمرك وأن يوفقك. طيب الأخ إياد من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية يا شيخ. وإياك سيدي، في عندي سؤالين الله يطول عمرك. تفضل. الأول، السؤال الأول، والدي توفى من سنتين رحمة الله عليه، وترك بعض من المال، ولي أخ متوفي من 13 سنة وعنده أولاد، هل الأولاد أخويا المتوفي لهم حق في الإرث اللي بيأخذوه من والدي رحمة الله عليه؟ غفر الله لوالدك ولأخيك ولكل متوفى. من المعلوم أن الأقرب من الأبناء وأبناء الأبناء يحجب الأبعد، وهذا المتوفى وهو والدك له أولاد، وأنت واحد منهم أو أنت وحيده سيام في الحكم. ومن ثم فلا يرث أبناء أخيك الذي مات قبل أبيك بغض النظر عن السنوات كثيرة أو قليلة، المهم أنه مات قبل والده، ومن ثم فإنه لا يرث. لكن لو أن والده أوصى لأولاد ولده بنصيب أبيهم فإنهم يستحقون ذلك. عند بعض العلماء يأخذونه حتى لو زاد ثلث، وعند الأكثرين وهو لا صح أنهم يأخذونه إذا كان يوازي الثلث فأقل، لأن الوصية تكون في الثلث إلا إذا وافق الورثة على ما زاد على ذلك. وبعض العلماء يرى أن الوصية لأولاد أولاد المتوفى أنها وصية واجبة، فيسمونها الوصية الواجبة. نعم. سؤالك الثاني يا إياد. السؤال الثاني، طال عمرك، أنا متزوج سنتين، عندي الزوجة الأولى عندي منها ولد ما شاء الله عمره فوق 22 سنة، والزوجة الثانية عمر الولد عمره حوالي 9 سنوات. أنا أشتري أشياء للولد الكبير، يعني اشتريت له السيارة واشتريت له أشياء أو احتياجاته أكثر من الولد الصغير. هل أتمنى في هذه الحالة هل لازم أشتري للولد الصغير أو حضر له مبلغ معين زي ما اشتريت للكبير؟ العدل بين الأولاد أمر متعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد والد النعمان بن بشير لما جاءه يشهده على نحلة نحلها لولده، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن إذا كنت تعطي كل إنسان ما يحتاج إليه فعندئذ لا تلزم التسوية، لأنها ما دامت ضبطت بالحاجة فإنها لا يضر التميز فيها. لكن لو كان ولدك الكبير يستطيع أن يشتري سيارة واشتريت له سيارة، فمعنى أن هذا لا يدخل في النفقة، وتكون قد ميزته على إخوانه، وفي هذه الحالة يتعين أن تسوي بينه وبين بقية إخوانه. نعم. شكرا لك يا إياد من جدة. وإلى تثليث معنا الأخ علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي من عفيف، تفضل. الله يحييك يا شيخ، بارك الله فيك. بسألك عن قوله تعالى فأما إن كان من المقربين في آخر سورة الواقعة، من هم المقربين يا شيخ، وكيف يمكن أن يكون للمسلم أن يكون من هؤلاء المقربين؟ الله عز وجل قال فأما كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وإن كان من أصحاب اليمين فسلام لك على أصحاب اليمين. والمقربون هم أعلى درجة من أصحاب اليمين مع فضل أصحاب اليمين، والمقربون هم الذين يقدمون من الأعمال الخيرة من الواجبات والنوافل ما لا يقدمه غيرهم. ومن المعلوم أن الإنسان كلما كان أكثر اجتهاد في الطاعة فهو يكون أقرب إلى الله عز وجل. طيب يا شيخ، سؤالي الثاني، الله يحفظك، توفي أخي قطعة من قلبي شقيقي في يوم 26 من رمضان، ولكني لازلت يا شيخ كلما رأيته وتذكرته أحزن حزن شديد، فهل أثم على هذا الأمر؟ غفر الله لأخيك وغفر لكل ميت، والموت طريق لا بد أن يسلكه كل إنسان، فعليك أن تؤمن بهذه الحقيقة. كلكم ميت، ما فيه إنسان سيبقى، إنك ميت وإنهم ميتون. الله عز وجل يخاطب نبيه صلوات الله وسلامه عليه ويقول كل نفس ذائقة الموت، أدركت هذه الحقيقة فعليك أن تسلم وأن ترضى وأن تترك الحزن، وأنظر إلى غيرك الذين فقدوا آباءهم وإخوانهم وأولادهم وأزواجهم وزوجاتهم. الحزن أمر طبيعي، لكن أن يستمر الإنسان على الحزن لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم حزن وقال العين تدمع والقلب يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، لكن على الإنسان أن يعيش حياته وألا يكون مربوطا بالمصيبة. وقد مضى على وفاة أخيك رحمه الله ما يزيد على 3 أشهر، فعليك أن تصبر وأن تحتسب وأن تدعو له، لكن إذا جاء شيء يغلبك وبكيت فأرجو ألا يكون عليك شيء، لكن عليك أن تتأسى بغيرك وأن تعلم أن هذا مصير كل إنسان. بارك الله فيكم معالي الشيخ، وفعلا شكرا للأخ علي، يعني هذه الصورة الجميلة والرائعة يعني في العلاقة ما بين الأخ وأخيه. أحيانا تصل إلينا بعض الأسئلة عن الهجر والتباعد فيما بين الأخ والأخيه، لكن هذه الصورة يعني جميلة، فشكر الله للأخ علي، جزاه الله خيرا وصبره وصبر غيره. آمين يا رب. طيب معنا الأخت أم محمد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس يا شيخة بالنسبة للسهو في الصلاة، أنا إذا سهيت في جلس في الركعة الثالثة على أساس أنها الركعة الرابعة، وقرأت أول التشهد بعدين ذكرت وقمت، هل هذا جائز ولا وليس جائز؟ إذا نسيتي فقومي مباشرة بعد أن تتذكري وأتي بالركعة الباقية، أو إذا كان هناك أكثر من ركعة أتي بما بقي ثم اجلسي للتشهد، وبعد أن تفرغي من التشهد وتسلمي تسجدين سجدتين للسهو، لأنك قد زدت في الصلاة شيئا وهو الجلوس بعد الثالثة، وفي هذه الحالة فإن السجود يكون بعد السلام. سؤالك طيب الثاني. إذا جلست للتشهد مثلا في الركعة التشهد الأول وبعدين استمريت لحد صلاة الإبراهيمية أو صلاة على النبي، ثم يعني تقريبا أبسلم ذكر قمت، هل هذا يجوز ولا لا؟ هو هذا أصلا هو رغم يعني. على إرادتك، ليس اختيارا حتى نقول ما يجوز، هو واجبك أن تقومي وتكملي الصلاة، وإذا كان طال الجلوس بعد التشهد الأول فاسجدي للسهو. أسجد للسهو يعني أقوم وأجيب الركعتين الباقيات، تأتين بالباقي وتسجدين للسهو، لكن لو كان قليل مجرد أن صليتي على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى سجود سهو، لأن هناك من العلماء من يرى مشروعية أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وإن كان قول ليس بالقوي، لكن يعني إذا كان الأمر قصير فلا يلزم السجود فيه. جزاك الله خير يا شيخ. شكرا لك يا أم محمد. إحدى الأخوات شيخ عبد الله تقول أنها تنوي صيام يوم عاشوراء يوم الخميس القادم، لكن عندها تحاليل وتقول إذا أخذوا مني يعني الدم هل يجوز لي أن أفطر؟ إذا كان الدم كثيرا فمن العلماء من يرى أنه يؤدي إلى الفطر، لكن طالما أن هذا الصيام صيام نفل وأنه لا يعوض، لأن عاشوراء لا يقضى كأيام رمضان، ولذلك الأولى لها أن تستمر في الصيام، خاصة جمعا من العلماء يرون أن خروج الدم وإن كثر لا يفطر، عليها أن تستمر، ونسأل الله لنا ولها القبول آمين. وجرت العادة أن تحاليل يعني الدم تكون بسيطة ويسيرة، لا هي تريد يعني إذا كان مثلا 5 فروزات أو 6 أو كذا، لأن يبدو من سؤالها استوحى هذا. طيب بارك الله فيك شيخ عبد الله. معنا اتصال آخر، الأخ عبد الله من الرياض. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أنا قبل لا أنام أحيانا أصلي ركعتين أحيانا 3 ركعات سليمة واحدة، فهل هذا عملي صحيح ولا لازم يكون فيها وتر؟ 3 ركعات أنت تعني بها الوتر؟ نعم. أو سبق لك أن أوتر؟ أقرأ من نفسي أو أحيانا بالقرآن أمسك يدي وأتر. إن كانك تقصد بها الوتر فلا بأس، شريطة أن تكون هذه الركعات 3 متصلة، بمعنى لا تفصل بين بتشهد أول كما هو الشأن في المغرب. صحيح. شكرا لك يا عبد الله. من الرسائل التي وصلت إلينا عبر حسابنا في تويتر، زخات مطر تقول شيخ عبد الله ما حكم شراء الذهب من تطبيق الراجحي، شراء سبائك ذهب ووضعها في المحفظة عن طريق التطبيق؟ أعلم طريقة الراجحي في هذا، لكن القاعدة في شراء الذهب والفضة أنه لا بد من الاستلام والتسليم، يعني يدا بيد، فلا يصلح التأجيل فيها بأي وجه من الوجوه. فإذا كان يتحقق فيما قالت الأخت بأنه تطبيق الراجح، إذا كان يتحقق فيه الاستلام والتسليم فإنه لا بأس بذلك، وإن كان لا يتحقق فلا. وأظن أن شركة الراجحي لا تتصرف في مثل هذه التصرفات إلا إذا كانت اللجنة الشرعية قد أذنت بذلك، ولجنتهم الشرعية موثوقة وهي تحرص على تطبيق القواعد الشرعية، لكني لا أجزم بذلك. صحيح. طيب من طيب ناخذ اتصال الأخت ملاك من الأفلاج. هلا هلا والله. أهلا بك. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي أخوان كثيرين وخواس وأعمام وكثيرين مرة، يعني عائلتنا إحنا كبيرة مرة، أبوي الله يرحمه متزوج 5. أنا أبغى أصلي. أنا على حالي صحيحي يعني 5 ليسوا في وقت واحد. إيه يعني متفرقات. لأن قد يستوهم البعض، ليس للإنسان أن يتزوج في وقت واحد أكثر من 4. لا متفرقات يعني بينهم طلاق. نعم تفضلي. وش سؤالك؟ أنا أبغى أصل الرحم، هل لازم أزورهم أم اتصالي كفي؟ الذي تتمكنين منه فاتقوا الله ما استطعتم، والحمد لله أنا وسائل الاتصال أحيانا يعني ما أروح له الكثير. أنا أقول أنا وسائل التواصل الاجتماعي فيها خير كثير، فقومي بما تستطيعين ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني اتصالي كفي يا شيخ. أقول اللي تستطيعين يا أختي وبدون مشقة عليك وعليهم. قدر استطاعتك يا ملاك. طيب شكرا للأخت ملاك. شيخ هذا الأخ محمد يقول هل يجوز إخراج الزكاة لأختي كي تدفعها رسوما دراسية للجامعة؟ إذا كانت أخته فقيرة ونفقتها لا تجب عليه إما لوجود أبيه أو لأن هذه الأخت لها أولاد حتى وإن كانت في مرحلة الدراسة، إذا كان لا يرثها لو ماتت لأن هذا هو الضابط، وكانت مضطرة إلى دفع الرسوم للجامعة لأنه لا يتيسر لها الالتحاق بالجامعات الحكومية التي لا تفرض رسوما إما لسبب أو لآخر لأنها لم تقبل مثلا أو لوجود مانع من الموانع، فله أن يعطيها من زكاته لدفع الرسوم. نعم بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يقول أنا وصي على وصية والدي ووالدي أوصى بما يتجاوز الثلث، ماذا أفعل؟ بالنسبة لما يتجاوز الثلث ما يزيد على الثلث هذا لا يجب تنفيذه إلا إذا وافق جميع الورثة على ذلك، لأن الإنسان لا يملك أن يوصي إلا بالثلث فأقل، فإذا كان ما أوصى به يزيد على الثلث، فإن وافق جميع الورثة على هذا الزائد فإنه ينفذ، وإن لم يوافقوا فينفذ الثلث فما دون، وما زاد على الثلث يرد إلى التركة ويقتسم على فرائض الله. نعم. وهل الأفضل يا شيخ يعني أن يتفقد أحوال أبنائه قبل أن يعني يوصي بالثلث وما زاد؟ الأولى ألا يزيد الإنسان على ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير، وإذا كان الورثة فقراء والمال ليس كثير فإن لم يوصي بشيء فحسن، وإن أوصى فليوصي بالأقل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عادة يتكففون الناس. بارك الله فيكم. معنا متصل من القصيم الأخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير بفضل الله. اسمح لي بسؤال يا شيخ. تفضل. شيخ أنا عادة قومي اللي يتزوج يعطونه مال يعني إعانة أو عينية كذا عينية. نعم. أي السؤال يا شيخ بعد بحث يا شيخ تبين لي يا شيخ أن كل إنسان له نية، اللي يعطي المال يعطيها عشان أن تعطي عياله يتزوجوا، ومنهم من إذا أعطيته يعطيك يعني عشان مسلومه وتلحقه ملامة يا شيخ، ومنهم من يعطي يعني من باب الصلة، فأيهم الشيخ اللي في سبيل الله؟ الذي في سبيل الله هو الذي قصد وجه الله عز وجل، لكن الذي يقصد أن يكافأ بأن يعطى ولده أو يعطى هو بأسلوب أو بآخر فإن شاء الله نرجو له ثواب بقدر نيته، المهم أن لا يكون هناك من هو مرغم على المساهمة بحيث أنه لو لم يساهم لو لم يأتي بهدية لامه الناس ولا ربما يعني أبعدوه عنهم، فهذا هو الذي لا يجوز أن يجبر الإنسان على المساهمة. أما الذي يساهم باختياره فهو ونيته، إنه المساعدة لوجه الله عز وجل وأن يفرج عن قريبه فقد جمع بين الحسنيين، وإنما مجرد مساعدة القريب ولم يكن في ذهنه جانب التصدق، فإن شاء الله نرجو له الخير في الدنيا والآخرة. نعم، شكرا لك أخ أحمد. طيب، اتصال جديد من الدمام، الأخ أبو ملك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ عبد الله، عندي سؤال بخصوص الإجهاض للجنين في الأسبوع تقريبا الثالث، ما حكمه؟ هناك يعني، هل أنت تريد ما حكمه في الحل والحرمة أو ما حكمه بالنسبة للمرأة فيما يتعلق بكون دمها دم نفاس؟ فإن كان الأمر الأول وهو الحل والحرمة، فالأحوط للإنسان ألا يجهض ولو في الأسبوع الأول، يعني تترك المرأة، يترك امرأته تجهض، وليس للمرأة أن تقدم على هذا. فكثير من العلماء يرى أنه لا يجوز الإجهاض حتى في الأسبوع الأول، وهو مشهور مذهب المالكية وغيرهم. وأجاز بعض العلماء كما هو عند كثير من الحنابلة أن الإجهاض قبل 40 يوما بدواء مباح إذا دعت له حاجة، ولكن الأحوط أن تبعد المرأة عن الإجهاض وأن لا يضغط عليها زوجها أن تجهض أو أن يشجعها بوجه أو آخر، فلعل الخير في هذا الحمل الذي كتبه الله عز وجل. نعم. نعم، شكرا لك أبو ملك. شيخ، أحد الإخوة يقول فيما يتعلق بالتيمم، إذا تيممت لصلاة المغرب هل أتيمم مرة أخرى لصلاة العشاء؟ يرى بعض العلماء أن من مبطلات التيمم خروج الوقت، يرون أن خروج الوقت مبطل للتيمم، وبناء على ذلك فعليه أن يجدد التيمم عند دخول وقت كل صلاة. وهؤلاء يعني يرون أن التيمم مبيح لا رافع، لأن هناك يعني منطلق الفقهاء في خلافهم في هذا، هل هو مبيح للصلاة فقط أم هو رافع للحدث، ومن ثم يصلي الإنسان به الوقت وما بعد الوقت. والأظهر والله أعلم أنه لا يلزم تجديده، وأنه ممكن أن يصلي به في أكثر من وقت، لكن الأحوط خروجا من خلاف العلماء أنه إذا دخل الوقت الجديد يتيمم من جديد إذا تيسر والله ذلك، أما إذا لم يتيسر فالأظهر والله أعلم أن تكرار وإعادة التيمم ليس بالأمر الواجب، وأنه يعتبر طاهرا. نعم، بارك الله فيكم. الأخت رحمة من الرياض. نعم، أهلا بك يا رحمة، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤال. تفضل. هل يجوز تداول وبيع وشراء ذهب عن طريق البنك؟ والسؤال عن هذا في أول الحلقة، الذهب لا بد فيه من التقابض، يقبض الذهب ويقبض الثمن في وقت واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد فيما يتعلق ببيع الذهب وببيع الفضة، قال فإذا اختلفت هذه الأجناس كما في حديث الربا المشهور، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أحيانا يا شيخ يكون الذهب المشترى من خارج البلاد، إذا كانت هناك وسائل عن طريق التقنية صحيح الحديثة. نعم، تحقق التقابض في نفس اللحظة فلا مانع، لأننا لا نستطيع مع وجود الآن الوسائل المختلفة فيما يتعلق بتناقل العمل وفيما يتعلق بما يعد قبضا، هذه أمور كما هو معلوم تتغير وتتبدل وتتطور من يوم لآخر فيما يتعلق بمثل هذه الأمور. ولذلك نحن نقول ما يعد قبضا عرفا فإنه يعتبر وما لا فلا. المهم لابد أن يكون التقابض، ولو تيسر أن يكون بين المتعاملين وعد وليس عقد، ويتم العقد بعد وصول الذهب ويقوم المندوب الذي يوصل الذهب بتسليمه واستلام القيمة. على أي حال هذا يخضع للتعاملات المالية التي كما قلنا تتغير وتتبدل من وقت لآخر. وهذا يا شيخ ينطبق أيضا على الفضة والألماس؟ لا الألماس لا، لكن الفضة نعم. لكن سائر الأحجار الكريمة العقيق والألماس وسواها لا، هو خاص بالذهب والفضة. نعم بارك الله فيكم. الأخ عبد الملك من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خير يا شيخ. أهلا وسهلا. استفسار بسيط، أنا كنت طالب في أحد الجامعات درست فيها إلي ترم صيفي، إلين قبل آخر يوم في الاختبارات أنا سحبت من الجامعة هذه، طلعت من الجامعة، قدمت انسحاب وعطوني ورقة انسحاب كل حاجة. بعدها بتقريبا 15 يوم نزلت المكافأة حق السار هذا الأخير اللي أنا انسحبت فيه. فإيش حكم المكافأة هذه؟ البعض قال لي بداية الشهر ما في شيء إن شاء الله، بس المتبقي من الشهر قالوا ما هو لك إلى يوم انسحابك، وما بعد انسحابك تعيده على الجامعة. وإن كان المبلغ بسيط؟ وإن كان بسيطا. طيب ما شاء الله عليك يا عبد الملك، شكرا لك، جزاه الله خيرا دليل على حرصه، وينبغي أن يكون هذا منهج الجميع. صحيح بارك الله فيك يا عبد الملك. طيب شيخ، من الأسئلة الأخت خديجة من مكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام الله. الله يجزيك العافية ويجزاك خير يا شيخ. أنا عندي سؤال، أنا والدي متوفين، ولما أبغى أسوي صدقة هل يجوز إن أنا أنوي نوعهم لهم الصدقة هذه يعني مثلا للوالدي وجميع موتى المسلمين ولا بس لأمي وأبويا؟ لا، أما جميع موتى المسلمين ما أظن أن الحاجة، نعم تدعين لجميع موتى المسلمين، لكن تتصدقين لجميع موتى المسلمين، تصدقي عن والديك ومن هو قريب بك. نعم. طيب جزاك الله خير. لو كان الطعام هل يجوز أن أنا أخذ منه لي والأهل بيتي؟ وأنت قد تصدقت به؟ نعم ما تصدق به، لو كان طعام هل يجوز أن أنا أخذ منه؟ الأمر سهل، لكن الأصل الإنسان إذا تصدق إن كان نادرا فلا، وإن كان قال أنا سأجعل هذا صدقة فأكله إن شاء الله له فيه أجر وأكل أولاده، لكن ما يقول الله كل ما طبخ طعاما هذا صدقة ويأكله هو وأولاده، يصبح يعني ليس صدقة بالمعنى الدقيق. شكرا لك يا خديجة. إلى الخبر معنا الأخ محمد. السلام عليكم شيخ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله عندي سؤالين الله يرضى عليك. تفضل. ما هو أقوى وأحب إلى الله في الاستجابة؟ هل هو مناجاة الله بالدعاء أم مناجاة الله بالذكر بنية قضاء الحوائج؟ الله عز وجل أمر بدعائه، والدعاء كما هو معلوم هناك دعاء عبادة ودعاء مسألة، والإنسان عليه أن يكون مخبتا عند دعائه لله، ملاحظا الأوقات التي ترجى إجابة الدعاء فيها، ويكون على أكمل حالاته متطهرا مستقبل القبلة رافعا ليديه واثقا بأن الله سيجيبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. نعم شكرا لك. سؤالي ثاني يا عبد الله، الله يسلمك. ما هو اقوى بالذكر، الاستغفار ام الصلاه على النبي ام قول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم؟ كلها خير وكلها وردت بفضلها احاديث كثيره والانسان ينوع. نعم شكرا لك يا محمد. أحد الإخوة يقول إذا نسي المصلي سجود السهو في صلاة الفريضة وتذكر بعد أن بدأ في النافلة ماذا يفعل؟ إذا طال الفصل أو دخل في عبادة ثانية يسقط السهو، لكن في مثل هذه الحالة ما دام الفصل قصير يكمل السنة ويسجد للسهو، لعل هذا يكون في جمل أنه يبدو أن الفاصل يظل فاصل قصير، وإلا فالعلماء ينصون على أنه لو خرج من المسجد أو شرع في عبادة ثانية، وهو الآن إذا شرع في نافلة يعتبر قد شرع في عبادة ثانية، لكن ما دام الأمر فيه سعة فإذا أدى نافلة الركعتين بعد النافلة نعم. أرجو أن يكون ذلك في محله، يعني يسجد للسهو بعد النافلة، يعني أقول لعل، لأن لا يوجد ما يمنع من هذا خاصة وأن الفصل قصير. نعم بارك الله فيكم. إلى ينبع معنا الأخ أحمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت أبغي سؤال عن العمرة. أنا أما بطلع عمرة آخر عمرة قلت مثلا اللهم لبيك عمرة عن والدي، هل يجوز ولا لازم عن أبويا مرة وأمي مرة؟ لا عن والديك لا، العمرة ما تصلح عن اثنين، العمرة تصلح عن واحد فقط، فما تصلح عن الاثنين. لما بنيجي ندعي مثلا اللهم اغفر لي والوالدي، لا مانع الدعاء، لكن العمرة هذه أفعال فلا تكون أكثر من شخص في وقت واحد، ليس فيها تداخل. اعتمر عن أمك مرة وعن أبيك مرة. طب أنا دلوقتي آخر عمرة قلت عن والدي، فأنا مش عارف يعني أعمل إيه دلوقتي. أقول لعلك تنويها عن أحدهما وتعتمر عن الآخر. تمام خلاص، بارك الله فيك. وإياك. أحيانا بعضهم يا شيخ يعني ربما يفعل مثل هذه الأعمال العمرة وهناك أمور منصوص عليها يعني ما ورد فيها نص العمرة. هو ما في الشك كثرة المخالفات كثيرة الآن لتحصل من الناس، وكانك تقول أنهم يحرصون على العمرة ويتركون غيرها، يعني مثلا الدعاء للوالدين مثلا، يعني أمور العلم فيها التصدق عنهما والاستغفار لهما والدعاء لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا عن طريقهما وإكرام صديقهما كما في الحديث. نعم يعني هذه الأمور كلها وردت والعمرة وردت. حج عن أبيك واعتمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله. نعم فالعمرة ورد الأمر بها كما ورد الأمر بالحج وورد بالنسبة للأمور الأخرى التي ذكرنا طرفا منها. جميل بارك الله فيكم. معنا اتصال جديد الأخ أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخنا يا رب. عندي بس سؤال واحد، أنا لي أختي من والدي تمام، هل الأفضل لي إن أنا أساعدها في زواجها وإن كانت أمها متيسرة الحال جدا، ولا تصدق بالمبلغ اللي أنا هساعدها به ده لأي حد تاني محتاجه؟ مساعدتها مطلوبة وصدقة على القريب صدقة وصلة، ولربما أن والدتها لا توفر لها كل ما تحتاج إليه، وإذا كان المبلغ لديك كثيرا فاجمع بين الحسنيين، ساعدها من جانب وتصدق على المحتاجين من جانب آخر. نعم شكرا لك يا أبا محمد. إلى الرياض ومعنا الأخ سلمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير شيخنا عبد الله. أكثر بخصوص صلاة الجمعة، دخل المصلي صلاة الجمعة والإمام في التشهد الأخير من الصلاة، هل يدخل مع الإمام ويصليها ركعتين جمعة أم يصليها صلاة الظهر 4 ركعات؟ من فاته الركوع من الركعة الثانية حتى ولو أدرك الإمام قائما بعد الركوع أو ساجدا أو بين السجدتين أو في التشهد، في جميع هذه الحالات تعتبر الصلاة قد فاتته وعليه أن يتمها أربعا. بمجرد رفع الإمام رأسه من الركوع الثاني تعتبر صلاة الجمعة قد فاتت. لكن يرجى إن شاء الله أنه قد حصل على شيء من فضل الصلاة مع الإمام لكنه يكملها ظهرا، وهذا يخفى على الكثيرين، فإذا جاءوا والإمام لم يسلم صلوا ركعتين وهذا خطأ، ومن فعل مثل ذلك عليه أن يعيد ولو بعد سنوات. ممتاز، جزاك الله خير شيخنا. وإياك. شكرا لك يا سلمان. ومعنا الأخ فواز من الرياض. فواز، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا سعد الله يحفظكم جميعا. وإياكم. آمين. أنا أشتغل في توصيل أحد الطلبات الشركات مثل كريم أوبر. نعم. وشركة تانية أعطاني، قالوا عطنا 100 ريال مقابل شهر كامل ما نأخذ منك الأرباح أبدا، هل هذا في ربا أو وش حكم شيخنا الفاضل؟ يعني قالوا لك أن تستخدم اسمنا، أعطنا مبلغ مقطوع واستخدم اسمنا. نعم نعم والله أنا أتوقف في هذا، يعني وإن كنت إلى القول بالجواز أميل لكني أتوقف فيه. تقول فواز؟ طيب. يعني هم أعطيهم 100 ريال زين مقابل 100 زين، وأنا بوضحك السؤال. يعني أعرف يقول يعني يقولون استغل اسمنا أعطي مبلغ معين وأنت تشتغل على راحتك. أيوة. لا تعطينا نسبة. الفلوس اللي تجيك وهذا تأخذها أنت. أي. لكن أعطينا يعني كأنهم آجروا اسمهم أو الخدمات، هم يقدمون الخدمات، الخدمات التي يقدمونها، يعني كون أنت تصل يعني يصل إليك المتصل عن طريقهم، كأنهم جعلوا هذا المبلغ. أو الإشكال فيه أن فيه شيء من الجهالة، ولذلك أنا قلت أني أميل إلى التوقف. شكرا لك يا فواز. طيب الأخت أروى من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال مع الشيخ. تفضل يا أروى. بخصوص الغسل بعد الجماع، هل يجب أن يعني يتخلل الماء للشعر ولا طريقته عادي أنه يغتسل الجسم؟ لا ما يعني هو ينبغي أن يروى، لكن لا يلزم المرأة أن تنقض شعرها إذا كان مربوطا رفائر، لا يلزم نخض هذا المربوط أو تلك الضفائر إلا في غسل الحيض والنفاس، وأما في غسل الجنابة فإنه لا يلزم النقض، لكن يحرص أو تحرص المرأة على أن توصل وصول الشعر، يعني توصل الماء إلى وصول الشعر. طيب شكرا لك يا أروى. من الأسئلة التي وصلت إلينا، شيخ عبد الله هذا يقول: أذنت لأحد الأوقات في البر وتبين لي أن القبلة خطأ بعد الأذان، هل أعيد الأذان؟ الأذان لا يشترط فيه أن يستقبل المؤذن القبلة، صحيح أنه الأولى عندما يؤذن أن يكون مستقبلا للقبلة، لكن لا يشترط فيه ذلك، حتى لو أنه تعمد ألا يستقبل القبلة يعني لسبب أو لآخر، وإلا ما ينبغي التعمد في ترك أمر مندوب، لكن لو كان ليتقي الهواء أو الغبار أو شيء من هذا فإنه لا بأس به، حتى لو كان مستقبلا للشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب فما يلزم استقبال القبلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.